جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: ما هو ضابط البدعة المكفرة؟ البدعة المكفرة هي ما دلت الأدلة على أنها من جنس الشرك والكفر، مثل من عبد غير الله، من عبد غير الله بصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، كمن يذبح لغير الله أو يدعو غير الله أو ينذر لغير الله أو يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما استغاثة المخلوق بالمخلوق فيما يقدر عليه، كالذي أشرف على الغرق ورأى على الشاطئ من يستطيع أن ينقذه وقال: يا فلان أغثني، فهذا جائز. وأما الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، كأن يقول: يا فلان شني من المرض، أو أعد لي غائبي، أو انصرنا على الأعداء، هذه استغاثة شركية إذا صرفها لمخلوق. كذلك من جنس البدع المكفرة أن تستلزم التكذيب بشيء مما دلت عليه الأدلة، كإنكار الصفات، بدعة إنكار الصفات بدعة مكفرة، أو بدعة التشبيه، من يعتقد أن الله يشبه خلقه وأن صفات الله تشبه صفات المخلوقين، كل هذه بدع مكفرة. وكذلك أن يتكلم بشيء من الاستهزاء للدين أو للسنة، أو أن يتنقص النبي صلى الله عليه وسلم ولو بكلمة، حتى ذكر الإمام القاضي عياض في كتاب الشفاء عن بعض الأحناف قالوا: من قال إن جبة النبي صلى الله عليه وسلم وسخة حاشاه ذلك، يريد أن يتنقص النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر بذلك. قال العلماء: كل من وصف النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الأعراض البشرية يريد أن يتنقصه به، يعني عرض من الأعراض البشرية، مثل ما نقول الإنسان ينسى، فلو قال النبي صلى الله عليه وسلم ينسى، وهذا طبيعة البشر، يريد التنقص للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يكفر بذلك. فهذه أمور عظيمة. ثم ينبه على ذلك أنه قد يقع بعض المخالفين في بدعة مكفرة، لكنه لا يكفر لجهله بمقالته. ولهذا كثير من الأشاعرة والماتريدية والكلابية، ولا يزالون الآن في بعض بلدان المسلمين يقعون في بعض هذه البدع، فلم يكفرهم العلماء ويحكم عليهم العلماء بأنهم كفار خارجون عن الدين إلا بعد إقامة الحجة عليه. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل طبعت رسالتكم موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع؟ ويقول: هل تنصحون طلبة العلم باقتنائها ولو تفضلتم بنبذة عنه؟ نعم، الكتاب طبع مرارا كثيرا وانتشر بحمد الله، وما هو موجود نسخة في الموقع، وسبق يعني شرح هذا الكتاب مرارا، يعني مرة شرحناه في المدينة في مسجد النورين، ومرة في السودان، ومرة في اندونيسيا، ومرة في الكويت، وانتفع الحمد لله طلاب العلم، لأني أرى أن هذا الموضوع هو موضوع الساعة، هذا الموضوع هو موضوع الساعة، واشتبه على كثير من الطلبة هذه المسائل. فنعم، يقرأه من ينتفع به، لأن مسائله متعلقة بهذه المسائل، طلاب العلم الذين يريدون معرفة هذه المسائل يقرأوا هذا الكتاب وغيره من الكتب المصنفة، ويعني خاصة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية التي هي العمدة لكثير من المحققين لهذه المسائل، نفعهم الله بعلم شيخ الإسلام ابن تيمية، وكلامه عظيم من أنفع ما يكون، ولا أكون مبالغا، يعني إن قلت كلمة لم أستفد من رجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كبار أئمة السلف من العلماء ما استفدت من ابن تيمية. هذا الرجل انتفع به كثير من طلاب العلم، من قرأ كتبه ووقف على تحقيقاته سينتفع نفعا عظيما لا يجد هذه الفوائد في كتب غيره، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء في كلامه من التحقيق والتقسيمات والتعريفات بالمصطلحات والتحقيق للمسائل ما لا يوجد في غيره من الكتب، لأن ابتلينا عند بعض المؤلفين قديما وحديثا أن تؤخذ المسائل من أطرافها، يجمع الأدلة في هجر المبتدع ولا يجمع الأدلة في حكم المبتدع وما دلت الأدلة في معاملته، فلا بد لمن أراد التحقيق أن يجمع النصوص كلها في باب واحد ليخرج بنتيجة صحيحة. نعم. حفظكم الله، يقول السائل: ما نصيحتكم لبعض الطلاب الذين يبدعون بعض العلماء وينتقصونهم ويقولون أنهم لا يرجع إليهم في المنهج؟ هذه فتنة كما قلت، يعني أعظم وقيعة ابتلي بها الناس قديما وحديثا، وقيعة في أعراض العلماء، وتعرفون هذه فتنة من؟ فتنة الرافضة والخوارج، وشاركهم فيها بعض المفتونين الآن المعاصرين الذين يقعون في أعراض أهل العلم وطلاب العلم، لا يتكلمون في أهل البدع بل يتكلمون في أهل السنة وفي علماء أهل السنة في طلاب العلم من أهل السنة، هذه فتنة عظيمة. المنهج ما هو المنهج؟ هذا منهج من الكتاب والسنة، هذا المنهج في كتاب الله: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وصلي عليهم. المنهج يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع. هذا المنهج. المنهج: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. المنهج في حديث جبريل. المنهج في حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كل الدين منهج. المنهج ما هو حقيقة مثل حقيقة الصوفية يقولون لا يعرفها إلا الأئمة المستورون، والمنهج عند بعض هؤلاء لا يعرفه إلا فلان وفلان. منهج في الكتاب والسنة، هذا المنهج، ليس المنهج البدع والطعن والغيبة والنميمة وقلة مخافة الله وبتر الكلام التلبيس على الناس في دينهم. هذا منهج إبليس، منهج الشيطان، صرف الناس عن أهل العلم. ولهذا قال بعض العلماء الكبار أن هؤلاء قطاع طرق يقطعون الطريق ليس على المسلمين في الطرق بل على طلاب العلم في طلبه، ينفرون من السنة ومن أهلها. أثابكم الله، يقول: إذا أردت أن أقرأ كتب شيخ الإسلام فكيف أبدأ؟ كتب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كتب نافعة وعظيمة، ولكنها متفاوتة في موضوعاتها وفي مستواها الذي كان يخاطب به شيخ الإسلام بن تيمية من قصده في التأليف. فله كتب مبسطة كالواسطية، ثم يليها في الوضوح وفي البسط والبيان الحموية، ثم يليها التدمرية. هذه كتب نافعة تتفاوت في معلوماتها وفي خطاب شيخ الإسلام لمن أراد أن يخاطبه. العبودية رسالة واضحة بينة في كثير من رسائل شيخ الإسلام بن تيمية، عرض واضح بين ينتفع به طلاب العلم. وهناك كتب مطولة في الرد على المخالفين كمنهاج السنة في الرد على بن مطهر الحلي الرافضي، ودار تعارض العقل والنقل في الرد على الرازي، وبيان كشف تلبيس الجهمية في الرد على الجهمية، والنقض على المنطقيين الرد على المنطقيين في الرد على الفلاسفة والمناطقة وغيرها من هذه الكتب. هذه كتب متخصصة يعني تتطلب لفهمها طلاب علم تمكنوا من العلم والمصطلحات، وسيجدون فيها علما غزيرا ولهذا لا بد من قراءة هذه الكتب على أهل العلم حتى تعرف هذه المسائل ويعرف مقاصد شيخ الإسلام ومصطلحات شيخ الإسلام في هذه الكتب. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: إذا أهداني رجل كتاب وكتب على الغلاف إهداء من فلان، هل هذا جائز؟ أعد. يقول: إذا أهداني رجل كتاب وكتب على الغلاف إهداء من فلان، أثابكم الله. يقول السائل: إذا أهداني رجل كتاب وكتب على الغلاف إهداء من فلان، هل هذا جائز؟ لا بأس به، هذا مما درج عليه أهل العلم، وخاصة بعض المؤلفين، يعني إذا ألف كتابا يهدي لبعض أهل العلم، وبعض العلماء يحرص على أن يحصل على نسخة يعني هدية من المؤلف أو المحقق، هذا لا بأس به. نعم. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هل الطواف حول الكعبة في العمرة يكون الدعاء فيها بأي دعاء؟ لم يرد في الطواف يعني دعاء مخصوص، لا في الحج ولا في العمرة، لا في الطواف الواجب والركن أو المشروع تنفلا، لم يرد في ذلك شيء، إلا أنه كان عليه الصلاة والسلام يقول بين الركنين: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال العلماء: فلو دعا بأي دعاء فإن هذا مشروع، وكذلك لو أنه دعا بهذا الدعاء في مكان آخر يعني في طوافه لا بأس، وكذلك قال العلماء لو قرأ القرآن وذكر الله كل ذلك جائز. لكن الذي يحذر منه أن بعض المسلمين يأخذ بعض الكتيبات التي جمعها بعض دور النشر للتكسب ولا يعرف لها مؤلف، دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني، ويشق على نفسه بأن يدعو في كل شوط بدعاء، حتى أن بعضهم يتوقف ويزاحم الناس فيقال له: لما لا تمشي وتكمل الطواف؟ يقول: ما انتهى الدعاء. هذا جهل، وهذه أمور شغلت المسلمين عن العبادة والتضرع لله عز وجل، فلا ينبغي الالتفات إلى هذه الكتب، بل من ظن أن كل شوط دعاء فهذه هي البدعة. لم يشرع للشوط الأول ولا للثاني، لم يشرع هناك دعاء مخصوص، وإنما يدعو المسلم بما يسر الله عز وجل. حفظكم الله. يقول السائل: لي أخت لها عندي ميراث، مات زوجها الأول ثم تزوجت برجل آخر ثم ماتت وتركت ابنتين فأعطيتهما ميراثهما، فهل لزوجها الثاني ميراث؟ أولا، هذه الأخت لا يجوز أن تؤخر ميراثها إلى هذا الوقت إلا إذا كان أودعت حقها عندك، وهذه المرأة إذا كان موتها قبل زوجها وتركت زوجا بعدها فإن زوجها يرثها، يأخذ الربع يعني من مالها إذا كان لها يعني أولاد، يأخذ النصف يعني من مالها إذا لم يكن لها ولد، وإذا كان لها ولد يأخذ الربع، فيرث زوجها يرث، وأما الذي طلقها قبل وفاته هذا ليس له شيء. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هل يجوز بناء مسجد من تبرع كافر؟ الأصل في المساجد أنها تبنى من أموال المسلمين، ولكن لو وجد كافر وتبرع بمال لبناء مسجد فإن هذا جائز، لأن الكعبة بناها المشركون قبل الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم حضر هذا البناء، وكان مما فوض إليه وضع الحجر الأسود في موطنه، فهذه الكعبة في ذلك الوقت بنيت بأموال المشركين، وقرروا أن يأخذوا من صالح أموالهم وهي السليمة من الربا والمخالفات، فبنوا الكعبة، فدل على جواز يعني بناء المساجد بأموال من غير المسلمين إذا تبرعوا بها، لأنهم إذا وهبوها للمسلمين أصبحت في ملك المسلمين، وهكذا المسلم الآن لو وهبه الكافر مالا هل نقول هذا حرام لا يجوز لك أن تأخذ المال يعني من كافر؟ لكن الأولى أن يعنى بهذه المساجد المسلمون، لكن إن ضعفوا في مكان وتبرع لهم غير المسلمين فلا بأس بذلك. هذا والله أعلم.